لا يتيمة ولا نقيضة. هذه ليست رسالة ولكنما حديث من صديق لي عربي مسلم يسكن كوالالمبور عاصمة الاتحاد الماليزي، يحمل عدة شهادات علمية من بلاد عربية، هو أبو المبارك، وهو عزيز على نفسي قريب إلى قلبي لثقافته وخفة دمه. قال لي صديقي أبو المبارك: دخلت زوجتي المستشفى حين أخذها المخاض بولدنا الثالث، وحمدنا الله على سلامتها وسلامة المولودة التي سميناها زينب. وبينما نحن نستعد لمغادرة المستشفى في يومنا الخامس، إذ دخل علينا الطبيب فجأة وبلا استئذان، وهو في حالة فزع بوجه عابس وذهول، يقول لي: أدركنا أبا المبارك، أدركنا بالله عليك. كان منظره مفزعا ولم أدري ما السبب، فسارعت إليه أقول له: ماذا حصل إن شاء الله خيرا؟ قال: في الغرفة المقابلة زوجان صينيان وثنيان، رزقا طفلة جميلة، ولما كان في ظهر الطفلة بقعة سوداء تخالف لون جلدها فهما يريدان قتلها الآن. قلت: ولما؟ قال: لأن الكاهن أخبرهما بأن المرأة ستلد طفلة، فإن كان في ظهر هذه الطفلة ما يخالف لون جلدها من شامة أو علامة فإنها ستكون شؤما على حياتهما وعلى رزقهما، فيجب عليهما دفعا لهذا الشؤم أن يتخلصا منها، وهما يريدان قتلها الآن. وقال الطبيب: قلت لهما: يمكنكما التخلص منها بلا قتل. فنظر إلى بعضهما وقال: كيف؟ قلت: آخذها كبنت لي، ورضي بذلك. لكن زوجتي أبت علي تبنيها، مدعية أننا لسنا بحاجة إلى زيادة حمل، فعندنا من الأطفال ما يكفينا. ثم قال الطبيب: وأنت تعلم أن هؤلاء الوثنيين يؤمنون بالخرافات ويصدقون الكهنة ولا يؤمنون بالقضاء والقدر، لهذا أسألك بالله أن تفعل الخير وأنت من أهله، أن تكن نفسا لله تعالى وتنقذنا من الموت أولا ومن الكفر ثانيا، وأنت الرجل الطيب الذي لا تريد على فعل المعروف جزاء ولا شكور إلا من الله ربك. وهذه الطفلة بريئة مسكينة، لم تجن ذنبا ولم ترتكب إثما، وهكذا خلقت. قال أبو المبارك: كيف إقناعا أيها الطبيب، فقد فعلت الخير وأرشدت إليه وجزاك الله خيرا، والدال على الخير تفعله، وهاتها ومرحبا بها ابنة لي، ولكن لن آخذها إلا باستلام رسمي من وزارة الداخلية من دائرة تعداد النفوس بالإجراءات المعتادة في مثل هذه الحالات. قال الطبيب: وهكذا كان شرطي حين نويت أخذها منهما، واستلمت البنت استلاما رسميا مصدقا عليه من جميع الجهات التي تثبت مثل هذه الحالة، وسميناها سلمى، وكان عمرها حين استلامها بنت ساعتين. وبدأت أعالج البقعة السوداء في ظهر البنت حتى زالت في خلال شهرها الأول دون أن يبقى لها أثر أو ما يدل على أثر، والبنت ما تزال عندي وهي هذه. وأشار إليها: بنت 18 عاما في السنة الأولى في الجامعة. البنت لا تعرف عن أصلها شيئا إلا أني أبوها وزوجتي أمها، ولدتها كما ولدت إخوتها أبنائي وبناتي، والناس لا يعرفون شيئا عن ذلك إلا أن زوجتي في تلك السنة ولدت توأمين. لكن خواصي من أقربائي وإخوتي وابن الكبير يعرفون الحقيقة. وسجلتها في قسم النفوس حين استلمتها من والديها لأنها بنت عبد الله بن أبي المبارك، علما بأنه ليس لي ابن بهذا الاسم، وأن البكر من أولادي يكبرها بخمس سنين وابن خمس لا يلد. هذه قصة صديقي أبي المبارك قصها علي بعد سؤالي له عن مخالفة ملامح البنت لأولاده الكبار والصغار، لأن وجودها في بيته بين أولاده يلفت نظر الرائي إلى أنها غريبة عنهم. ثم سألني أبو المبارك هذه الأسئلة الأربعة: هل علي من كتماني عنها اسم؟ هل تعد في وضعها الحاضر في بيتي وبين أولادي يتيمة أو كيتيمة، لقيطة أو كلقيطة؟ هل نكشف سرها إذا تزوجت؟ هل أبقى كجد لها دون أن يكون لهذا صحة؟ قلت لأبي المبارك: قبل أن أجيبك على أسئلتك الأربعة أقول لك إنك أحييت نفسا ذكية فأنقذتها من الموت، فكأنما أحييت الناس جميعا وصدق الله العظيم، وأنقذها من الشرك وهديتها إلى الإسلام، وكان لك بهذا العمل الخير الجزيل من الشكر، كما بشر بهذا الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه. وإنك تقول: وكما أشاهدها في بيتك كأحد أولادك، وكما أرى لا فرق بينها وبين الكبير والصغير، ولا تعرف عن أصلها وأهلها إلا أنها بنتك حتى في المعاملة، والناس كذلك اللهم إلا الخواص من الأقارب والإخوة. معنى هذا أنك أحسنت تربية أنثى، والأخبار النبوية تبشر من أحسن تربية الأنثى بالنجاة من عذاب الله يوم القيامة، كما جاء في الحديث الشريف الذي رواه البخاري ومسلم وأحمد وغيرهم: من ابتلى من هذه البنات بشيء فأحسن إليهن كن ما له سترا من النار. أما الجواب على أسئلتك الأربعة: لا مانع من إخبار البنت عن أصلها وإطلاعها على المستند الذي بيدك حتى تكون على بصيرة من أمرها، ولكن بصورة رقيقة تحبب إليها الإسلام وتبغضها بالشرك وأهله. ليست البنت يتيمة ولا لقيطة، ولكني أسأل الله عز وجل أن يكتب لك بتربيتها ثواب من ربى يتيما. ليس في كشف سرها عار عليها ولا عليك، فليست هي بنت الزنا، ودليل براءتها من الزنا أو من بنوة الزنا بيديك هو ذلك المستند الموقع عليه من الجهات الرسمية المختصة. قال الله عز وجل: ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، وما دام كشف سرها لا يعيرها فلينكشف السر فهو خير لها ولك. وكثير من الذين أسلموا غيروا أسماءهم وألقابهم وكناهم فلم يضرهم ذلك شيئا، وكثير منهم احتفظوا بها فلم يعرهم. واترك لها الخيار ولتختر ما تشاء من الأسماء، لكن أحب أن أقول لها: ما دامت عرفت بأبي المبارك فلتبقى كما هي سلمى بنت عبد الله بن أبي المبارك، وأسأل الله لها حسن المستقبل ولك عظيم الأجر. هذه هي قصة صاحبي أبي المبارك المقيم في كوالالمبور عاصمة الاتحاد الماليزي، وقصة ربيبته، علما بأن عنده من البنات والبنين ثلاث وثلاثة وهي سابعتهم.